بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم الليل إلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقرب قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واحذرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنفالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال تجربا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. هذه السورة تفسير سورة المزمل عليه السلام وهي مكية. وقد روى الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن الخارق البزار حدثنا إلى آخر السند عن جابر قال: اجتمعت قريش في دار الندوة. اجتمع يعني ما بعث الرسول لمكة اجتمعت في دار الندوة. دار الندوة يعني مكان الشورى لقريش للتآمر ضد الإسلام وضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فقال في دار الندوة قالوا: سموا هذا الرجل. ايش تسموا هذا الرجل؟ محمد ذا اللي فرق بيننا وبين الابن وبين وغير ذلك. فقال سموا هذا الرجل. في دار الندوة قال: سموا هذا الرجل اسما يصدر الناس عنه. كل الناس يسموا بهذا. فقال: كاهن. فقال بعض العقلاء: ليس بكاهن. قالوا: مجنون. قال: ليس بمجنون. قالوا: ساحر. قال: ليس بساحر. وتفرق المشركون على ذلك. وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتزمل في ثيابه وتدثر فيها. فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا أيها المزمل يا أيها المدثر. وفي أول السورة: يا أيها المزمل. وهذه دائما يا أيها يعني منادى محدود. يا حد وأي منادى مبني على الضم في محل نصب. والمزمل صفة على اللفظ. صفة على المزمل. ثم بعد ذلك يقول: قم الليل إلا قليلا. إيش معنى؟ يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يترك التزمل وهو التغطي في الليل وينهض للقيام لربه عز وجل. هذه الآية يعني يأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يترك النوم وأن يتزمل يترك الغطاء ويقوم في الليل ويصلي لله سبحانه. لأن قيام الليل بالنسبة للرسول واجب. بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل واجب. وبالنسبة للأمة مستحب. ثم بعد ذلك حتى الرسول عفا عنه. فهذا معنى يا أيها المزمل. يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يترك التزمل وهو التغطي في الليل وينهض إلى القيام لربه عز وجل. فما جاء في آية أخرى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال في آية أخرى: وبالأسحار هم يستغفرون. وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أنه يقوم في الليل ويصلي يعني 11. حتى سأل لما سألوا عاش كذا كان قال: يصلي 4 فلا 9 عن حسنهن وطولهن ثم 4 فلا 9 عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. هذا كان هدي رسول. وجاء رجل من أصحاب الرسول في ليلة من الليالي يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتدع البقرة. فلما ابتدع البقرة ظن انه يعني اذا غلق البقرة يركع. واذا به اخذ بآل عمران. البقرة لحالها جزئين ونصف من القرآن. ابتدى آل عمران ثم غلق منها وابتدى. هذه في الركعة الاولى. فالرجل بعد ذلك قال: لقد هممت. قالوا له: هممت ايه؟ قال: بطل من هذه الصلاة. الصلاة ما تخلصنا. يعني هذه صلاة يعني أربع ركعات أربع أجزاء أو خمس أجزاء في ركعة، هذه صلاة قال لقد هم، قالوا هم قال هم تبطل من هذه الصلاة، أرجع أنا ولا أصلي لي ركعتين وأروح أنام، يعني هذا شيء ما يخلص يعني. فهذا معناه يقول فقم الليلة، يعني أمر الله قم، هذا فعل أمر مبني على السكون، والفاعل مستتر وجوده تقديره أنت، خطاب للرسول، أمر للرسول من الله للرسول صلى الله عليه وسلم. قم الليل إلا قليلا، يعني إلا شيء، يعني أكثر الليل تصلي، هذا معنى الأمر، يعني لا تنام كل الليل ولا تنام أكثر الليل في الصلاة، هذا معنى قم الليل. لكن إيه قال إلا قليل، إيش القليل؟ قال نصفه أو ينفر نصفه، هذا يعني بدل من إيه؟ من قليل، يسمى في اللغة العربية بدل، بدل البعض من الكل. ها واحد يقول أكلت الرغيف ثلثة أو ذلك، نصفه أو ينقص منه قليلا أو نقص من إيه؟ من النصف أو زد عليه، يعني المسألة لك الخيار، بس أنت لا تنام في الليل وقم لربك وصلي واقرأ القرآن واذكر الله سبحانه، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إيش معنى رتل؟ يعني اقرأ بتمهل، يعني لا تستعجل زي ما يقرأ بعض الناس استعجال، فإذا قرأ كلمة كلمة يتفهم القرآن، أما لما يقرأ يعني القرآن كده بسرعة فما يتفهم إيش بيقول القرآن. بعض الناس يقول لك أنا ختمت القرآن في ليلة، لما ختمت القرآن في ليلة إيش فهمت ما فهمت شيء. ثم الرسول أمر يعني كان إنسان يقرأ القرآن يعني يقرأه في شهر أو يقرأه في 15 يوم أو في 21 يوم أو في 10 أيام أو في 7 أداخل، أما يقرأ ليلة ما فهم شيء. والمقصود القراءة القرآن هو فهم القرآن، ما فيه من الأوامر وما فيه من الزواج وما فيه من النهر وما فيه من الوعد والوعيد، هذا مقصود من القرآن، ما هو قصة بس حكاية هو. هذا معناه ورتل القرآن ترتيل، يعني اقرأ تمهل في قراءتك واقرأه بتمهل وتفهم حتى تفهم الآيات ماذا يقول. ومعنى هذا أمر للرسول وأمرنا نحن كذلك، يعني كل شيء أمر به الرسول فنحن كذلك، يعني يجب على المسلمين جميعا أن يقرأوا القرآن ويرتلوه. وسئل عائشة كيف كان يقرأ، قال كان يقرأ كذا بسم الله، يعني بالمد الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يقف عند كل آية عشان يفهم المعنى، خصوصا في بعض السور تجد فيها أوامر وفيها نواهي وفيها زجر وفيها يعني وعيد وفيها وعيد. اقرأ القرآن، يعني بعض الناس يعني القرآن هذا يعني ما أدبة الله سبحانه، يعني الإنسان المؤمن مرات يقرأ القرآن سنين، واحد يوم يقرأ سورة يقول كأنه ما سمع إلا اليوم كده، كأنه ما سمع هذه الآيات ولا قرأها ولا شيء، الإمام بيقرأها هو وراء الإمام، فين هذه الآيات؟ وين هذه كده تضرب في قلبه؟ فالقرآن هذا هو قلبه، هو يقرأ على الأموات كما هو كثير في بلاد الإسلام الآن، لا ما أنزل لك يقرأ على الأموات أبدا. يقول ما كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، يتذكر أولو الألباب يعني أولو العقول السليمة، هذا القرآن. أما يقرأ للأموات هذا لا، الرسول كان إذا مات أصحابه ودفنه يقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل كذا، هذا كان هدي رسول الله. هذا معنى ورتل القرآن ترتيلا، ترتيلا هذا مفعول مطلق. ثم يقول الله تعالى إنا، الضمير في إنا يعود على الرب سبحانه وعلى الله، إنا يعني كأنه يقول إننا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قولا ايش القول؟ معنى القرآن ثقيلا يعني في ايه؟ الاعمال، العمل بالاوامر الله بالصلاة وبالزكاة وبالصيام، هذا ما هو سهل. الانسان اول ما يكون يصلي يتوضا فيها في ايام الشتاء، ثم يخرج في ايام الشتاء يروح المسجد يصلي الفجر، ثم يرجع في البرد، هذا ايه؟ ما هو سهل. ثم يقوم يتوضا، ثم يقوم يغتسل من الجنابه، ثم يصوم يترك يعني الاكل والشرب ويترك الاتصال بزوجته، يعني ما هو بشيء سهل. لكن زي ما جاء مر علينا غير ما مر ان الصبر ينقسم الى ثلاث اقسام، الصبر على الطاعات حتى يحصلها، يصبر على الطاعات مره يسوق نفسه يشوف نفسه ما كسلان يقوم يروح يصلي، المره الثانيه المره الين بعد ذلك قبل ان يؤذن الاذان هو صاحي من النوم صار عادة. والصبر على إيه؟ على يعني على المعاصي، رجل مثلا ربنا ابتلاه بالمعاصي ولكن هو عنده إيمان، هو يشوف نفسه إلا وقع في معصية ثم يتوب، ثم يوم من الأيام يشوف نفسه هذا إلى بعد ذلك. والصبر على أقدار الله، على المصائب التي تصيب الإنسان في نفسه أو في ماله أو في ولده، وهذا معنى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قولا ثقيلا يعني إيه؟ العمل به، العمل بالقرآن ما هو بشيء سهل أبدا. ثم فسره بعض العلماء وبعض الصحابة ثقيلا، أن القرآن كان ثقيل حتى أن الرسول كان إذا نزل عليه الوحي يتفسد عرقا في اليوم أي شديد البرد. ويقول يعني زيد بن ثابت كان الرسول واضع يعني فخذه على فخذ زيد بن ثابت وجاءه الوحي فظن أن يعني فخذه ينكسر. وكان إذا ركب على البعير الرسول ونزل عليه الوحي البعير القوي يشوف إيه كأنه يبغى يصرخ في الأرض. معناه إذا الثقل إيه من نوعين، يعني القرآن يوصف بالثقل في العمل به، ويوصف كذلك بالثقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نحن لا، ما بينزل علينا وحينا، هذا معناه. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى إن ناشئة الليل، يعني إيش معنى ناشئة؟ يعني قيام الليل، نعم، يعني أوقاته وساعات الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى، يعني الإنسان كأن الله بيأمر نبينا محمد أن يصلي في الليل، لأن الإنسان في الليل لما ينام يعني كان متعب وقام يصير ايه قلبه معاه، يبتدي يقرأ القرآن مع الآيات ماشي. أما لما يكون في السوق قاعد يبيع ويشتري جاي يصلي الظهر أفكاره هناك الدكان عنده مثلا، أو في عمله أو في فلذلك معناه ولذلك تجد الإنسان يعني لما يقرأ مثلا في الليل أو يصلي في بيته في الليل تجد قراءته يعني مع ايه قلبه سواسا، وهذا شيء مشاهد. أما في النهار له أعمال الدنيوية، رجل موظف، رجل تاجر، رجل صانع، رجل زارع، أشغاله في إيه؟ ذهنه في هذه الأشياء. فلذلك الله يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، ويعني التوافق بين إيه؟ بين اللسان والقلب. يقرأ الحمد لله رب العالمين بلسانه وقلبه فاهم إيش رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهكذا لما يقرأ الآيات التي فيها الأمر وفيها النهي إلى غير ذلك. هذا معنى إن ناشئة، يعني إن ساعات الليل وأوقات الليل هي أشد وطئا، يعني مواطئة بين اللسان والقلب، يصير اللسان والقلب مع بعض، هو يقرأ الآيات وقلبه إيه يفهم الآيات. وأقوى مقيلة ثم بعد ذلك يقول الله تعالى نبينا محمد إن لك في النهار سبحا طويلا. سبحا يعني إيه؟ تروح في معاش رجل عنده عمل في الدنيا، بعد ما تطلع يصلي الفجر له أن يذهب إلى عمله ويؤدي أعماله، فإذا سمع المؤذن قال حي على الصلاة حي على الفلاح في الظهر جاء إلى المسجد وصلى ثم رجع إلى عمله، وهكذا إذا جاء العصر وكذلك إذا جاء المغرب وهكذا، فإذا جاء الليل عاد إلى بيته، وإذا كان يعني يحتاج للطعام طعم أكل وشرب، ثم بعد ذلك صلى العشاء ثم عاد إلى بيته ونام. فالنهار يعني إيه وقت اشتغال المسائل بالدنيا، فالرجل العامل يشتغل بعمله، والصانع يشتغل بصنعته، والموظف يشتغل بوظيفته. فهذا معنى يعني إن لك في النهار سبحا طويلا، يعني إيه ذهابا وإيابا طويلا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه. واذكر اسم ربك يعني أخلص له العبادة، واذكر اسم ربك يعني أخلص له العبادة والطاعة، وتبتل إليه تبتيلا يعني انقطع إليه، انقطع إلى عبادة الله، ليس معنى يترك أعمال الدنيا، لا، يعني إيه إذا عملت أعمالك الدنيوية يعني انقطع العبادة. أما التبتل الذي يعرفه الناس فهذا يعني انقطع للعبادة، وهذا فالرسول نهى عن ذلك، فإنه جاء رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا فسألوا عائشة كيف كان، فقال كان الرسول يعني يصلي وينام، وكان يصوم ويفطر، نعم، وكان يتزوج النساء. فقال أحدهم أما أنا، هذا الرسول غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، أما أنا فأقوم الليل كله، والآخر قال أنا أصوم النهار كله، والآخر قال أنا لا أتزوج النساء، أو إيه يعني أختصي أشيل الأنثيين حتى يصير ما عندي شهوة للحريم، ويصير هذا كله أشتغل بالعبادة. فلما جاء الرسول قال شو صعبها، فلما جاء الرسول أصبر بذلك، الرسول نهى عن ذلك ورخل من باب، وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أنهم يعني يقومون الليل كله ويصومون النهار كله ولا يتزكى، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا معنى التبتل يعني ينقطع للعبادة في الليل إذا كان ويؤدي الواجبات، أما كون ينقطع للعبادة ويجلس في المسجد دائما كما يظن بعض الناس فهذا غلط، ليس في الإسلام رهبانية، لا رهبانية في الإسلام، بل يأمر الإسلام إذا جاء أذن قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح في أي بلاد إسلامية، يذهب الناس جميعا من الملوك والوزراء ورؤساء الجمهوريات إلى رجل الشارع إلى المسجد يؤدي الصلاة، كل من يذهب إلى عمل، هذا الذي يعرفه الإسلام. أما مسلم ما يعرف المسجد أبدا هذا لا قيمة له، ولازم المساجد تعمر. ولذلك يقول الله تعالى إنما يعمر مسائد الله من آمن به، يعني العمارة أي العمارة المعنوية، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكون. فقال علي بن كفار أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، يعني عمارة إيه؟ العمارة الحسية، بناء إيه؟ بالإسمنت أو بالمسلح أو كمان بالذهب حتى، لا هذه ما هي زيادة. ومع ذلك بناء المساجد فيه إيه؟ أجر عظيم. جاء في حديث من بنى بيتا قدر مفحص خطاه بنى الله له بيتا في الجنة، وأمر الرسول أن تبنى المساجد في الدون. ولذلك يقول واذكر اسم ربك وتبتل، يعني انقطع لعبادتك واجعل شأنك. وليس معنى ينقطع للعبادة، لا، الإسلام لا يأمر بهذا. إنسان يترك أعماله الدنيوية ويعمل هذا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى رب المشرق والمغرب. رب المشرق يعني رب يعني إيه؟ الذي يتصرف في المشرق والمغرب، في طلوع الشمس وفي غروبها وفي طلوع القمر وفي غروبه. هذا مين هو الرب؟ ما معناه في اللغة العربية السيد المالك الموجد من العدم إلى الوجود، هذا السيد العظيم، أو السيد الذي يسوس الإنسان ويدبر أمره. كل واحد يعني لك يسوس أمرك ويدبر أمرك ويتصرف فيك ويقول لك افعل لا تفعل، لك أن تسميه في اللغة العربية رب، ها في اللغة العربية لك. ولكن الرب الحقيقي مين؟ الله. ولأجل ذلك إذا أطلق على المخلوق نعم لازم نضيف إليه شيء، يقول رب الدار، رب الإبل، رب مثلا رب العمل وهكذا. أما الرب إذا أطلق ذلك يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هنا مين الرب؟ الله بس، ها ربكم ما يحتاج بعد. ولذلك لما جاء أبرهة لهدم الكعبة جاء عبد المطلب وقال أنا رب الإبل وللبيت، أنا أعطيني إبلي، تبغى تهدم البيت هذا الكعبة؟ نحن لا شأننا، اسمه بيت الله، إيش دخلنا نحن؟ ما هو اسم بيت عبد المطلب، تبغى تهدم ما لنا شغل معه، بس أنت أعطيني إبلي. ولأجل ذلك لما أراد كل ما صمم يتوجه إلى جهة مكة الإبل ما تمشي، الفيلة لا تتذهب له، وإذا وجه إلى الجهة الثانية تمشي، حتى جاء أرسل الله عليهم طيرا أبابيل فأهلكهم على آخره، ولم يبق منهم ولا أحد إلا واحد عشان يبلغ الخبر هناك. وهذا لما وصل بلغ الخبر يجين الطير الأبابيل يبنيه وأنذر الله تعالى في ذلك، ألم تر كيف فعل أصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم تعصر. وقد رأينا في كتب بعض الناس الناس العصريين زي مثلا يعني الأفغاني ومحمد عبد ولا يقول إيه أصابهم الجدل، يعني شوف يعني يقول هذول طير أصحاب الفيل أصابهم الجدل، يعني معروف الجدل لما يصيب الإنسان، يعني هذا كله عشان إيه موافق الغربيين، ايش نوافق الغربيين؟ لان الجدل لما يصيب الانسان اول تصيبه حمى، معروف كلنا اباء وعرفنا يعني خصوصا اول كان الجدل هذا يفتك باولاد اولاد الناس جميعا. الان الحمد لله يقولوا في بعض البلاد حتى ما في جدري مره خلاص الطب يعني تقدم محسوسا، يمكن ما في اول كان كل ايام الشتاء تشوف كذا كذا. فيقول ايش هو؟ يقول اصابهم الجدل. طيب الجدل لما يصيب الانسان معروف ايه؟ حمى، ثم بعد الحمى بعد كذا حبوب، ها كده بعد ذلك تحمر، ها بعدين تقيع، بعدين تبتدي في الشفاء، ياخذ له كم؟ يمكن ياخذ له شهرين. هذا راح في لحظه واحده. هذا كله ايه؟ من هم الجماعه المصلحين اللي يسمون مصلحين؟ محمد عبده والافغاني والجماعه دول. ولكن سمعت انا مره من المرات احد الجماعه الازهريين يرد عليهم. يرد كيف هذا؟ شو القران؟ الم ترى كيف فعل ربك لاصحاب الفيل؟ الم يجعل كيدهم في تضليل؟ ارسل عليهم طيرا، طيرا ايش معناه في اللغه العربيه؟ وعالم يعرف ما هو يعني في الشارع أزهري كبير يعني. طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل، يقول جدري هذا مو مغالطه عشان ايه يوافق الغربيين. هذه المشكله، يعني الغربيين نحن نجري وراهم، هذه المشكله، يعني المشكله التي تقع المسلمين نحن نقلد الغربيين لانهم اعقل خربانين. لا أبدا، الغربيين يعني تقريبا سفهاء في الدين، ما أسفه منهم ما أسفه. رجل غربي مثلا اخترع يعني الآلات الإلكترونية، إذا كان هو يقول أن الآلهة ثلاثة فهو أخص من الحمار، أخص من الحمار والله. ويقول أن عيسى ابن الله ومثلا مريم يعني شيء مرة ما أبدا، وأن يقول عزيز ابن الله سخافة هذا. ولذلك الله قال عنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا الله كده ذكر. فلذلك يقول رب المشرق والمغرب، رب المشرق في سور يقول رب المشارق. ليه؟ لأن مشرق الشمس ومغربها يختلف. مثلا نحن رأينا إن في أيام الشتاء الشمس كده من الشرق، من كده من الشرق تمشي كده كده من الجنوب، يجي أيام الصيف تخرج من الشرق كده وتمشي كده. فلذلك ثم يمكن في كل يوم يختلف زي الساعة، حتى مرة يأذن الظهر 12 ونص، مرة 12 وثلث، مرة هذا. فذلك طلوعه ما هو مختلف، الفجر متى مرات رأينا في الساعة يعني الغربية مرات، يعني أيام الشتاء يؤذن الفجر هنا في المدينة الساعة 12 ودقيقتين أو 3 دقائق، يجي في أيام الصيف يؤذن تقريبا 9 إلا ربع، وبالزوال كذلك يختلف كذلك مثل هذا. قال رب المشرق والمغرب، يعني جنس المشرق والمغرب، لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق إلا الله. هذا معنى لا إله، ليس معنى لا إله لا خالق ولا رازق إلا الله. فكثير من الناس يظن أن لا إله لا خالق، وهذا غلط. فإن لو كان هذا معنى لا إله إلا الله لما حصل نزاع بين الرسول وبين قريش، فإن قريش كانوا يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. القرآن ينص على ذلك، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ليقولن من اللي يقول أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معاوية وجميع الكفار حتى فرعون يعرف أن الله خلق، بس هو كان يسائل مغالطة يقول أنا ربكم الأعلى كذاب، هو عارف نفسه من لأنه مرات بيمرض ومرات يروح يقول ويتغوط، وإذا ما راح بابه تغوط بعد يموتوا فيه أبدا، كذاب يكذب ويدجل على الناس. فلذلك فإذا لا معنى لا معبود، لا يدعى إلا الله، لا يستغاث إلا بالله، لا يلتجأ إلا إلى الله، لا يصلى إلا لله، لا يسجد إلا لله. ثم قال فاتخذه وكيلا، اتخذ هذا الإله وكيلا، فوض أمرك، وهذا أمر الله لرسوله، ونحن كذلك مأمورون بذلك، يعني كذلك نعبده وحده ونتخذه وكيلا ونفوض أمرنا إلى الله. هذا معنى التخذ. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى الآيات الأخرى اللي بعدها واصبر على ما يقولون، اصبر معنى إيه؟ يعني على ما يقول الكفار، فإن الكفار يقولوا أنك ساحر وأنك كاذب وأنك مجنون وأنك كذا وأن القرآن هذا سحر وكهانة وأنه أساطير الأولي، كل هذا اصبر عليه، بعدين نوريك ماذا نفعل بهم هؤلاء اللي يقول هذا الكلام، سننتقم لك منهم شر انتقام في هذه الدنيا قبل الآخر. اصبر على ما يقول واهجرهم هجرا جميلا، يعني واهجرهم هجرا جميلا، يعني لا تعنفهم ولا شيء، اتركهم ولا لا عتاب معه، يعني اهجرهم هجرا جميلا لا تعتب، اخسرهم. هذا قبل الجهاد، هذه سورة مكية. بعد ذلك لما هاجر الرسول إلى المدينة وفرض الجهاد ذكر الله تعالى في القرآن وقاتل المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، وجاء في قول الله تعالى في سورة الحج، يعني قبل في يعني آيات مثل هذه الآيات موجودة، واصبر على ما يهجرهم هجرا جميلا، يعني لا عتاب اتركهم، وهذا كله قبل الأمر بالجهاد. وأما بعد ذلك لما جاء الأمر بالجهاد الرسول أمر بجهادهم وبقتالهم، أول ما يكون يعني الرسول يعني إلى العير التي جاء من الشام وسلمت العير، ثم بعد ذلك هم جاءوا إلى بدرة غميهم القيام وانتصر، ثم قال وذرني والمكذبين، يعني اتركني. ذرني إيش معناه؟ فعل أمر معناه اتركني، وهذا الفعل ليس له في اللغة العربية إلا الأمر. أحد يقول مثلا في اللغة العربية جيب لي ذرني، جيب لي مضارع، ما في جيب ده أمر، ما أدري مضارع ما في، لكن فيها أمر ذرني يعني اتركني، أنا مالك ومالهم، أنا انتقل لك منهم أيها النبي إياه. ذرني والمكذبين، الواو هنا واو المعية أو معطوفة مع المكذبين، أولي النعمة منهم، أولي النعمة يعني أولي الغنى والأموال والثراء، وهذا دائما هم يكونوا أعداء الرسل. كما قال قوم نوح واتبعك الأرذلون، يعني الناس الغلبانين والفقراء والمساكين، الشحاتين والإسكافية والجزارين، هذول اللي تعرف، أما هذول الصناديق والشياطين هذول لأن يخاف على الرئاسة حقتهم. دائما الكبار دائما هكذا من أول من نوح إلى محمد، دائما من الرسل الضعف، هذه يعني عادة معروفة تماما. ومن ذلك قول لما الرسول كتب كتابا إلى هرقل، وجاء الكتاب إلى هرقل، فلما جاء الكتاب إلى هرقل قال لهم فتشوا في الشام ما تجدونه ممن ينتسب إلى هذا النبي الذي كتب إلينا، ففتشوا في هذا ووجدوا في غزة أبو سفيان ومعه رجال من قريش، فأخذوه وجابوهم لهرقل في دمشق، فقال من أقرب من هذا الرجل ذو النبي؟ قال أبو سفيان أنا، لأن أبو سفيان مع الرسول يجتمع في عبد مناف، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، نسب الرسول يجتمعهم سوا، قال أنا أقربه إليه، قال طيب خلاص إذا أنتم قدموه هنا، أنا سائل هذا الرجل أسئلة، فإن كذبني فكذبوه، يعني إذا سألت سؤال وقال لا مثلا أنتم ورا هناك، صاروا كذا، قالوا كذا، يعني ما يقدر أحد يقول أمام أبو سفيان كذاب، ما حد يقدر من قريش، ما حد تقدروا يعني. فجلس قال له طيب، سألوا السؤال الأول، سألوا 10 أسئلة، ما يكون فيكم من جهة النسب؟ قال هو أعلانا نسب، نسب ما حد يقدر يطعن فيه. طيب من أتباعه؟ هل الضعفاء ولا الأغنياء؟ قال الضعفاء. طيب هل حاربتموه؟ قال حاربناه، والحرب بيننا وبينه سجال، من رينال منا وما يعني في أحد يعني في بدر، وانتصر علينا وقتل، ونحن في أحد. طيب هل يقدر؟ يقول ما قدر يحط إلا هذا. يقول نحن الآن معاه في مدة، يعني في هدنة، وهي هدنة الحديبية، يعني إلى الآن ما قدر، لكن في أمل، بلكن يقدر بعد يوم أو يومين أو شهر أو سنة. يقول ما قدر يحط إلا هذا بس، يعني كده يعني ملوثة، يعني الآن خربانة كده، لفقها كده وإلا أبدا. ثم بعد ذلك عاد إلى الأسئلة كلها، وهذا أول حديث في البخاري، أول حديث هذا البخاري في كتابه هو هذا. ولما سألوا ذكر هذا، ثم سأل عاد إليه، قال هذه عادة الرسل، يعني دائما أتباعه الناس الضعاف، وهل أحد يرتد عن الإسلام؟ قال أبدا، قال هذا الإيمان، إذا كنا إزداد إيمان ما يرتد. وهل أحد من آبائي وأجدادي كان ملكا؟ قال لا ما كان. فقال هذا إذا كنت ما قلته صحيح فإنه سيملك ما بين تحت قدمي هذا، كذا اعتراف. وبالفعل ما مضت سنوات، هذا يمكن كان في العام الثامن أو التاسع، يعني ما مضى عام 17 وإذا الشام بلاد إسلامية، بدأ الفتوحات في بلاد إسلامية، وهكذا الإسلام. ولذلك يقول أصبر على وهجرهم هذه الجريمة، وذرني والمكذبين أولي النعمة أولي الغنى ومهلهم قليلا، يعني انتظر رؤيتا سأريك ما يعني أعمل بهم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى إن لدينا، يعني إن عندنا أنكالا، يعني قيودا في النار. إن لنا لدينا عندنا يوم القيامة أنكالا لهؤلاء المكذبين لك، فأبي جهل وأبي لهب وعقبة أبي معيط وجميع الكفار والذين سبقوا، والكفار إلى عصرنا هذا، كل واحد لا يؤمن محمد فيموت إلى جهنم، ما في فائدة. وكل ما يقال في الكتب الحديثة أن الأديان السماوية ثلاثة، الدين الإسلامي واحد، والدين اليهودي اثنين، ودين النصارى ثلاث، هذا غلط أبدا. الدين الحق واحد، من لما بعث الله نوحا إلى أن تقوم القيامة، ويكفي ذلك القرآن يقول لنوح عليه السلام فإن توليتم فما سألتكم من أجل وأمرت أن أكون من المسلمين، كده نوح يقول لعبد، هذا أول الرسل. ويقول ووصى بها إبراهيم ويعقوب بني إن الله سبحانه فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. فلما أحس عيسى قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواري نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وبالقيس تقول لسليمان نعم أسلمت لرب العالمين. ولكن مع الأسف الشديد أن الكتب الحديثة كلها في جميع الأقطار الإسلامية يقولوا الأديان السماوية ثلاثة، يعني يبغى يصير يهودي يتفضل، يصير نصراني يتفضل. وقد رأيت هذا في كتاب لشخص يسمى من الكتاب الإسلاميين، يعني رجل يسمى ما يحتاج ذكر الاسم، يعني يسمى من الكتاب، يقول لا فرق بين الإنسان يذهب إلى الكنيسة ويصلي أو يذهب إلى المسجد ويصلي، فإن هذا بيعبد الله وهذا بيعبد. وكان يعني أنا تعجبت من جدا من هذا، مع أنه لما يعد الكتاب الإسلاميين يكون في القائمة هذا الرجل كده بهذا في كتاب، وجدت هذا في هذه المدينة يباع في المكاتب، وتعجبت أنا غاية العجب أن مثل هذا الذي يسمى من كتاب الإسلاميين يقول هذه الكلمة. والله يقول مثلا يعني ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعد. ولأجل ذلك يجب على المسلمين إذا دخلوا بلاد الكفار وبلاد المشركين وبلاد النصارى ما يهدموا الكنائس، ما يجوز إذا دخلنا بلاد يقولون هدم كنائس، لا نتركها. يبغى هو يصير يهودي يصير يسلم الجزية ويصير يهودي، والذي ينهدم في بلاد الإسلام لا يبنى مرة أخرى، هذا الطريق السليم. مثلا المسلمون لو مشوا على ما كان أمر الرسول لو كان ما بقي في إيه؟ يعني في الشام ولا كنيسة، الشام دحين له كم سنة في الإسلام؟ 1000 سنة وتقريبا 400 ولا أقل من 400 سنة، كذلك في مصر وكذلك في المغرب. لكن مع الأسف الشديد أن بعض الحكام وبعض الأغنياء لما يبني مسجد يقول له يا أخي ما تبني لأخواننا كمان النصارى كمان كنيسة، كده بهذه العبارة يعني مشكلة، يعني يقول لك إخواننا كيف إخوان النصارى ما هم إخواننا ولا شيء، إلا المؤمنون إخواننا. حتى بيع بالدول الإسلامية عيب، يعني حقيقة نحن المسلمين يقرؤون القرآن ولا يفهمون، هذه المشكلة، القرآن في جهة وهم في جهة. طيب هذا كلام الرجل، كيف يعني اخواننا يعني النصارى يصيروا اخواننا؟ لا ان كان لابد يقول مواطن يعني ها امشي حالك برضا هي فيها ما فيها حتى مواطن خربانة بس يعني ان كان هو يعني مشكلة يعني. فهذه أشياء يعني الآن يعني نتكلم عن النصارى واليهود وغير ذلك، فهذه أشياء حقيقة الإسلام في واد والقرآن في واد والمسلمون في واد آخر، وهذه أشياء حقائق. لكن مع الأسف أن المصلحين والقائمون على الإصلاح يعني كالإذاعات والصحافة والهذا كله تقريبا ما بيد. أنا قرأت كتاب لمحمد قطب اسمه جاهلية القرن العشرين، عنده كتاب من أحسن الكتب يعني أنا يعني قرأت زمان يعني دحين ما جاهلية القرن العشرين. هو كاتب هذا يقول كيف تكون جاهلية القرن العشرين؟ هو جاء المقدم كيف واحد يقول جاء يعني التقدم؟ قال لا تعال طبق أعمالنا، مثلا تعليمنا كيف؟ إسلامي خالص؟ جواب لا. ليش الجاهلية؟ كل ما تخالف القرآن والسنة هو جاهلية. طيب تعالوا شو نضمنا في الدوائر الحكومية؟ إسلامي؟ لا. ها مثلا احكامنا اللي نحكم بها في البيئه وفي السياسه وفي الحرب وفي السن يعني رجال يعني فاهمين هذول ان كان هو وإن خصوصا هو يعني احسن من سيد قطب. انا افضل محمد قطب في كتبه على سيد قطب، لان سيد قطب ما كان عالم، لم يحضر كيمياء ذلك ما كان، لكن هو بعد قرا وهذا والف كتاب حتى في بعض اشياء يعني ناخذها عليه. يعني يقول ايه موسيقى القرآن، موسيقية القرآن. انا مرة من المرات سمعت في اذاعة يقول ان موسيقى سورة نون غير موسيقى سورة الحق بهذه العبارة. انا لما سمعتها في الاذاعة اخذت يعني ظلال القرآن، ما عندي لا في مكتبة فيه، اخذ ظلال القرآن واذا به يعني سورة يقول مثلا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك المجنون، هذا هناك الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة كذب الثمود، ويقول هذه موسيقى غير. وهذا قلت واحد من المصريين زملان يعني انا شويه قال نحن بنقول للطلاب كده يعني ما موسيقى معروفه الموسيقى دي عندك ايه مشكله يعني فاشياء كثيره يعني يجب على المسلمين ان ينتبهوا لها. يعني انا ما ارى ان يخالف القران موسيقى، انما يقول مثلا الفواصل القرانيه او الايات القرانيه تختلف في سوره عن سوره. موسيقى الموسيقى دي للاغاني او محمد عبد والجماعه دول يغنوا وسووا كل يوم موسيقى مره غربيه ومره شرقيه ومره اشياء كثيره يعني. فيقول هنا يعني ان لدينا انكالا، ايش انكالا؟ معنى اغلال يعني يربط بها. وجاء في هناك سوره الحاقه في سلسله درعها 70 ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا وجحيما، الجحيم معنى السعير يدخل في النار ويعذب في النار. وطعاما ذا غصه، طعاما ذا غصة يعني ايه؟ طعام يأكله بالغصب عنه ما ينزل ولا يقعد في الحلق، هذا معنى الغصة. يعني زي ما انسان يأكل لقمة يمكن تقعد هنا واحد يضربه على صدره هناك ويخرج، هذا لا يدخل ولا يخرج، وهذا غصب عنه يأكل، مش يعني بمحبة اذا قال ما يبقى يتركه، لا. طعاما ذا غصة وعذابا أليما، عذابا متى هذا؟ طيب اليوم لسه ما جاء، يوم ترجف الأرض والجبال لسه عاد اليوم دحين انت ايه يقولوا محمد كذاب ساحر مجنون طيب اساطير الاولين الى غير ذلك، ونحن ما يعني الى غير ذلك. هذا كله بعدين يوم ترجف الارض يوم ترجف الارض يعني تتزلزل الارض، والجبال كذلك تتزلزل. ثم بعد وكانت الجبال كثيبا مهيلا، يعني الجبال دي الصلبه دي تصير ايه يعني تتفتت وتصير ذرات، ثم الأرض تصير منبسطة، ثم الله يحاسب عباده على ذلك. نعم كتيبا مهيلا فهذه الآيات عن الوقت. فلأجل ذلك كان من واجب المسلمين أن يقرأوا القرآن ويتفهموا معاني وكل عربي يمكن لو قرأ القرآن وهو عربي ولو كان ما هو متعلم يعني يمكن يفهم 50% من القرآن بدون شيء من مدرس، يمكن 50% أو 70-30% يبغى إيه يعني يفهموا عن شيخ أو عن كتاب أو غير ذلك. إلا في بعض الأشياء بهذه الحين واضح فلأجل ذلك كان هذا الواجب. ولكن مع الأسف يعني الناس يعني القرآن في واد والإسلام في واد والناس في واد آخر وما هم منتبهين لهذه الأشياء التي تقع في البلاد الإسلامية. الآن يجي مثلا تجي في بلاد يعني فيها يعني تجي الجد والقحط يقعد سنوات، بلاش كده، هذا ما هو بلاش، لابد في أشياء يعني نحن بتكبيرة. يجي في بلاد تجي زلازل، يجي في بلاد فيها ليش ما بيقول لك يقول لك مثلا مسألة فلسطين، يقول لك فلسطين دول اليهود تعدوا عليهم، بلاش كذا تعدوا عليهم. وكل الاذاعات تقول مثلا اليهود نعم تعدوا عليهم صح، لكن هم لازم ايش؟ ما فعلوا شيء، هناك فعلوا اشياء يعني ايه ينتقم الله منهم من اجل ذلك، فيرجعوا الى الدين الصحيح. فاذا رجعوا الى الدين الصحيح وصلوا وصاموا وامتثلوا الاوامر فان الله ينصرهم ابدا، عاجلا او اجلا. ولذلك يعني الان مثلا افغان حقيقه يعني انتصروا، يعني حصل فيه عندهم انتصار، لانه يقاتل من دوله روسيا، دوله روسيا من الدول العظمى اثنين بس، امريكا وروسيا، هذول العزة اللي ما عندهم الا يعني ازعجوا روسيا الى خلوهم خرجوا من البلاد. يعني حقيقه كمان لو ما يصير عندهم خرافات شويه يمكن كان يصير احسن، لانه في خرافات شويه عندهم يعني لو ما عندهم خرافات يمكن والله يكسروا رؤوسهم ابدا، عندهم بعض خرافات وان شاء الله نسال الله ان يزيلوا الخرافات، وهم لو يعني اجتمعوا يمكن يصير هذا. يجب المسلمين ينتبهوا لهذه الأشياء، ولكن مع الأسف هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.